نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من ابليس رجيم طريد العين ومن جنوده من شياطين الانس والجن، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بعجاله سنتحدث على موضوع هذه الرقيه، وباذن الله يعني عندما يستمع المبتلى اصلا في مناجاتنا لله ودعائنا لله عز وجل يعني سنصف هذه الامور. واقول ان هناك الكثير ممن يتحدثون على المس الفاسق كما يسميه يعني كل العباد يعني منذ القدم الى الان، يسمونه المس العاشق، ونحن لا نحب هذا الاسم اصلا ونسميه باسم المس الفاسق او المس المغتال، لانه يغتال كل ما فيه خير بالنسبة للعبد او بالامام. ونحن في رقية يعني من قبل تحدثنا يعني في العنوان وضعنا كلمة عاشق فاسق او عاشقة فاسقة، لان العباد يعرفون هذا النوع من الشياطين بهذا الاسم، لهذا نحن وضعناه لكي يعرف العباد موضوع الرقية من عنوانها لا خير، يعني نحن لا نحب هذا الاسم. هذا النوع من المس الذي يسمونه مس، كذلك هناك الكثير جدا ممن يعني واظبوا على يعني الرقى وامور عديدة، لكنهم لم يشفوا وينزع منهم هذا النوع من المس. ونقول انه من بين الاسباب الكثيرة جدا التي لا يعرفها العباد هو ان هذا النوع من الشياطين الخبيثين والخبيثات هم مربوطين بسحر، وهذا النوع من السحر الذي هو في أغلب العباد والإيماء، نعرف بإذن الله أين معقود بالضبط، لكن حياء مني ويعني حياء مني من الله عز وجل ومن العباد سنذكر بصفة عامة مكانه وهو العورات. أما بالنسبة للرجل أو المرأة نعرف بإذن الله العلي العظيم مكانه بالضبط، وكل من هو مصاب به سيحس به في مكانه عند الدعاء لله رب العالمين على هذا السحر. هذا السحر خطير وفي عواقب كثيرة جدا، لكن سأختصره في هذه الرقية، وهذه العواقب يعني العباد يعني تعرفها، لكن سأختصر نقاط في هذه الرقية بإذن الله العلي العظيم. نتوجه لله عز وجل ونحن ضامنين به عز وجل أنه مجيب الدعاء، سميع عليم خبير، قادر مقتدر، إنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المخيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام نشكو إليك من سحري وعقدي في العورات نشكو إليك ممن سحر أو عقد في العورات نشكو إليك ممن سحر أو عقد في العورات لفتح هذا الجسم لتسلط الخبيثات الشيطانات الفاسقات والجن الشياطين الفاسقين الخبيثين نشكو إليك يا عظيم ميلاد السحر العين الذي عقد في العورات لفتح هذا الجسم وجسام عبادك لتسلط الخبيثات الشيطانات الفاسقات والخبيثين الشياطين الفاسقين هذا السحر الأساسي في العورات هذا السحر الأساسي في العورات عقدوها في العورات عقدوها هذا السحر الأساسي في العورات عقدوها الذي به تسحب الفاسقات الشيطانات والشياطين الفاسقين إلى عبادك وإمائك يا عليم تدمر الفاسقين والفاسقات ويسحبوا بهذا السحر آخرين مدعين خبيثين وخبيثات خبيثين وخبيثات يتملكن الأجساد يعطلون الزواج يدفعون العباد للرذيلة والزنا والحرام يحركون الشهوات يتحكمون بالعواطف يزرعون البغضاء بين الأزواج يريدون دفع العباد إلى المجون يريدون دفع النساء للتبرج والمجون يريدون دفع العباد للحب الحرام يريدون اغتيال كل برات ولقاء وصفاء في الموحدين والموحدات حتى يحتقر العباد أنفسهم ولا يرجعون عن معاصيهم للتوبة والاستغفار وأنت الله الغفور الغفار وأنت الله الغفور الغفار هذا السحر وشياطين من الفاسقات والفاسقين الخبيثين والخبيثات يحبون زرع الفحشاء في الأمة الإسلامية يريدون ويحبون زرع الفحشاء ونشرها في الأمة الإسلامية شياطين إنس وجن تحالفوا على عبدك عند ختانها وما نزع منها سحروه به وعقدوا السحر بعقد شديدة في العورات في العورات عقدوا الأسحار شياطين إنس وجن تحالفوا على عبدك عند ختانها وما نزع منه سحروه به وعقدوا السحر بعقد شديدة في العورات في العورات فتسلطت الشيطانة المحبة للفسق والدم تستهدفه بتعطيل الزواج وبقدرتك يا عظيم قدرت له الزواج فتسلطت هذه الخبيثة على زوجتها وسكنت الفخ لقتل الأجنة وحرمانهما من الذرية والزوجة المسكينة تظن أنها العقيمة تظن أن الأسحار العقم مسلط عليها لكن المؤامرة مكشوفة بإذنك يا عظيم يتستهدف المسكينة لتطبيقها وأدائها وحرقتها يا قدير هذه الخبيثة الشيطانة اللينة المسلطة على الزوج شياطين إنس وجن سحروا الأمة وعقدوا أسحارهم في العورات شياطين إنس وجن سحروا الأمة وعقدوا أسحارهم في العورات فتسلط شيطان خبيث فاسق أو شيطانة خبيثة فاسقة تحب الدم وتشرب من دم الحيض إن دمرت حباب هذا السحر لما قودي في عورات أمتك غيرهم من الشياطين الملايين والخبيثين والخبيثات عطلوها على الزواج نغطوا عليها بما ذكرته وبما أنت به عالم عليم فبقضائك النافذ تتزوج هذه المسحورة الكئيبة التائهة فتصل الخبيثة أو الخبيث لإسقاط أجنة وتعقوى إسقاط الأجنة ولعقم هذه المسكينة أو إلى مشاكل مع الزوج وإلى النفور وتصل للطلاق حسبنا الله ونعم الوكيل في كل شياطين الإنس والجن حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من سحر وعقد ونفث حسبنا الله ونعم الوكيل في الخبيثين الفاسقين والخبيثات الفاسقات العاقدين أبحارهم في الأعورات حسبنا الله ونعم الوكيل في الخبيثين الفاسقين والخبيثات الفاسقات العاقدين أسحارهم بالعورات حسبنا الله ونعم الوكيل في الخبيثين الفاسقين والخبيثات الفاسقات العاقدات أسحارهم بالعورات والأرحام وإن توافق معرفة عبد من عبادك مسحور بهذا السحر مع أمة من إمائك مسحورة بنفس هذا السحر يقع التهيج الشيطاني في الغرائز وينشأ الحب الحرام وينشأ الحب الحرام الحرام وحسبنا الله ونعم الوكيل في هذا السحر والخبيثين والخبيثات الفاسقين والفاسقات الذين يجذبون العباد لعلاقات حرام وحب حرام وفسق وفجور وانتهاك الحرمات اللهم أبطل أسحارهم اللهم أبطل أسحارهم اللهم أبطل أسحارهم واقذف في قلوبهم التوبة واغفر لعبادك وإمائك يا خير الغافرين اغفر لهم يا غفور يا غفار فالراجع عن الذنب كما لا ذنب لها واغسلهم من الذنوب والخطايا من الماء والبرد والثلج ونقي أنفسهم وأجسامهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم العظم أن تبطل السحر الأساسي أن تبطل السحر الأساسي لهؤلاء الشياطين والشيطانات المعقود في العورات والأرحام أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظم يا قدير أن تبطل السحر الأساسي المعقود في العورات والأرحام أن تبطل السحر الأساسي المعقود في العورات والأرحام وتحرق خدام هذا السحر وتحرق خدام هذا السحر وتحرق خدام هذا السحر حتى الموت وتحرق كل الخبيثين والخبيثات الفاسقين والفاسقات المتسلطين على عبادك يا قدير اللهم يا عظيم دمر كل الشياطين الفاسقين والفاسقات الخبيثين والخبيثات الذين تسلطوا على الأمة الإسلامية لدفع العباد والإماء إلى الحرام اللهم يا عظيم صلت جندنا بجندك وطوافين يطوفون في الأرض ويضربون أعناق كل الشياطين والشيطانات الخبيثات والخبيثين الفاسقين والفاسقات الذين يبشرون الفحشاء في الأمة الإسلامية يا قدير. اللهم أنت العليم بمخططهم الدجالي والإبليسي الذي يستهدفون الأمة الإسلامية في أبنائها وبناتها بأن يقوموا بوضع هذا المخطط الشيطاني الذين ينشرون به الفواحش. يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر العظيم. الله فك كل العقد المعقودة في العورات والأرحام وأبطل هذا السحر الأساسي الساحب للخبيثين والخبيثات. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر العظيم. الله الله فك كل العقد المعقودة في العورات وأبطل هذا السحر الأساسي الساحب للخبيثين والخبيثات. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر العظيم. الله فك كل العقد المعقودة في العورات وأبطل هذا السحر الأساسي الساحب للخبيثين والخبيثات إلى بل شسما. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر العظيم. حرق خدام وخادمة حرق خادم وخادمة السحر المعقود في العورات حرق خادم وخادمة السحر المعقود في العورات حرق خادم وخادمة السحر المعقود في العورات السحر الأساسي الذي يسحب ويفتح جسم أمتك وعبدك هذا للخبيثين والخبيثات للشيطانات والشياطين للفاسقين والفاسقات. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر العظيم. الله حرق خادم وخادمة السحر المعقود في العورات والأرحام وحرق يا عظيم كل العقد التي عقدوها خرية في هذا الجسم يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون حرق كل خبيثة وخبيث في هذا الجسم حرق كل خبيث وخبيثة في هذا الجسم حرق كل خبيثة وخبيث في هذا الجسم يا قدير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهما ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعوذ بالله منكم يا خبيثين وخبيثات يا فاسقين وفاسقات قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوا مخلصين له الدين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن كل خبيث وخبيث ومن كل فاسق وفاسقة نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن هؤلاء الملايين يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون نعوذ بالله منكم يا ملايين وإذ تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد نعوذ بالله منكم يا ملايين ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا ولا مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من المشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضله فضلا. والله واسع عليم والله واسع عليم. زين للناس حب الشهوات من النساء زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ها أنتم تحبونهم ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كلها وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. متاع قليل متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. نعوذ بالله السميع العليم من الفاسقين والفاسقات الخبيثين والخابثات العاقدين الأسحار في العورات. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا نعوذ بالله منكم يا ملائكة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يلقوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب عظيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يؤتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعها يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر العظيم فك كل العقد المعقودة في العورات وبطل هذا السحر الأساسي الساحب للخبيثين والخبيثات وحرك قدامنا وخادمات هذا السحر المعقود حرق كل خبيث وخبيثة في هذا الجسم يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر، فك كل العقد المعقودة في العورات، وبطل هذا السحر الأساسي الساحب للخبيثين والخبيثات، وحرق خدام وخادمات السحر المعقود. اللهم وحرق كل خبيث وخبيثة يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر العظيم العظم، فك كل العقد المعقودة في العورات، فك كل العقد المعقودة في العورات، فك كل العقد المعقودة في العورات، وأبطل هذا السحر الأساسي الساحب للخبيثين والخبيثات، وحرق خدام وخادمات هذا السحر المعقود في العورات، حرق كل خبيث وخبيثة يا قدير. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كل نبي سيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وما وجدنا لأكثرهم من عهدا، وما وجدنا لأكثرهم من عهدا، وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وما وجدنا لأكثرهم من عهدا، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر العظيم، فك كل العقد المعقودة في العورات، وبطل هذا السحر الأساسي الساحب للشياطين والشيطانات الخبيثين والخبيثات والفاسقين الفاسقات، وحرق خدام وخادمات هذا السحر المعقود في العورات، وحرق كل خبيثة وخبيث في هذا الجسم يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر العظيم، فك كل العقد المعقودة في العورات، وأبطل هذا السحر الأساسي الجاذب للشياطين والشيطانات للخبيثين والخبيثات للفاسقين والفاسقات، وحرق خدام وخادمات هذا السحر اللين يا حي يا قيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فإنهم غير ملومين، فإنهم غير ملومين،

وكل العقد الفرعية المتفرعة من العقد من العقدة الأساسية لهذا السحر في الأوراد. تفك العقدة الأساسية الشيطانية المعقودة في الأوراد وتفك كل العقد الفرعية المربوطة بها في كامل هذا الجسم التي يعلم الله الكبير الذي لا إله إلا هو الحي القيوم مبطل الأسحار. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. تفك كل العقد المعقودة في الأوراد والعقد الفرعية من الأرحام إلى كامل الجسم. تفك بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نعوذ بالله منكم يا ملائين ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم سميع مجيب دعاء. تفك العقدة الأساسية الشيطانية المعقودة في العورات وتفك كل العقد الفرعية المتفرعة بهذا السحر الأساسي. العقد الفرعية المعقودة في الأرحام المعقودة في القلب تفك العقد الفرعية المعقودة في القلب تفك كل العقد المعقودة الفرعية المعقودة في القلب والمعقودة في الثدييين. تفك كل العقد الفرعية المنتشرة في الجسم التي يعلمها الله العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة. تفك كل العقد المعقودة في السحر الأساسي في العورات وتفك كل العقد المربوطة الثنائية المربوطة كل العقد المربوطة المتفرعة من هذا السحر الأساسي. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأبطل هذا السحر الأساسي الذي به فتحوا هذا الجسم للخبيثين والخبيثات. أبطل السحر الذي يتسلط به الخبيثين والخبيثات الفاسقين والفاسقات من هذا الجسم يا قدير. أبطله الآن بقدرتك يا عظيم. أبطله الآن بقدرتك يا قدير. أبطله الآن بقدرتك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون تفك كل العقد المعقودة في العورات وكل العقد الثنائية الفرعية التي تنتشر في هذا الجسم ويبطل هذا السحر الأساسي الساحب للخبيثين والخبيثات يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق قدام هذا السحر يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق قدام هذا السحر حتى الموت يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق قدام هذا السحر المعقود في العورات حتى الموت يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر حرق قدام هذا السحر الآن يا قدير حرقه بالآن حتى الموت يا عظيم حرقه بالآن حتى الموت يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق قدام هذا السحر وكل الخبيثين والخبيثات الموجودين في هذا الجسم المتسلطين على هذا الجسم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر حرق كل الخبيثين والخبيثات وخدام هذا السحر يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق خدام هذا السحر والخبيثين والخبيثات المسلطات والمسلطين على هذا الجسم يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا من تقل للشيء كن فيكون يا رب النار يا رب النار يا معذب بالنار حرق هؤلاء الخدام والخادمات الشيطانيات والشياطين الخبيثات والخبيثين هؤلاء الملايين الفاسقين والفاسقات الذين تسلطوا على أبدك وأبدك الذين تسلطوا على هذه الأمة الإسلامية يا قدير في هذه الأصحار التي تسمع للشهوات والأمور الحرام اللهم اقتصا لدينك الآن يا قدير اللهم اقتصا لكل الموحدين والموحدات الآن يا عظيم اللهم بحرق هؤلاء الشياطين والشيطانات قدام هذا السحر كل شيطان وشيطانة فاسق وفاسقة مسلط على هذا الجسم اللهم حرقه بالآن حتى الموت اللهم حرقه بالآن حتى الموت اللهم حرقه بالآن حتى الموت اللهم حرقه بالآن حتى الموت اللهم يا عظيم وصل جند من جندك وطوافينا يطوفون

الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم حرق كل خبيث وخبيثة فاسق وفاسقة يا حي يا قيوم في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون نعوذ بالله منكم يا ملائكتنا نعوذ بالله منكم يا فاسقين يا خبيثين الذي كذب وتولى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعلها لنا نهاية هذا الفاسق والفاسقة المسلط على هذا الجسم والمسلط على هذا الجسم اللهم اجعل نهايته بلاد يا قدير اللهم اجعلها نهايته بلاد يا قدير يا غياث المستغيثين يا ناصر المظلومين يا الله العظيم نسألك بعزك وجلالك يا حي يا قيوم أن تجعلها نهاية هذا المغتال وهذه المغتالة لهذا يا قدير اجعلها نهاية هؤلاء المغتالين لهذا يا قدير اغتالوا فرحة عبادك اغتالوا أمور عديدة في عبادك اجعلها نهاية من الآن يا من تقول للشيء كن فيكون اللهم يا حي يا قيوم صلِّ جندنا من جندك وملائكتنا من ملائكتك وطوافينا يضربون أعناق كل الشياطين الفاسقين والشيطانات الفاسقات الذين يتسلطون على الأمة اللهم يا حي يا قيوم اجعلها غزوة الآن على أوقارهم الشيطانية اجعلها الآن يا عظيم غزوة على أوقارهم الشيطانية اللهم اجعلها الآن غزوة على أوقارهم الشيطانية يا قدير هؤلاء الفاسقين الملائين اللهم صلت عليهم جندا من جندك وملائكة من عندك وطوافينا يستهدفون أوقارهم الشيطانية يا قدير ويضربون أعناقهم يا عظيم اللهم انزل عليهم الشهب الحارقة اللهم انزل عليهم الشهب الحارقة اللهم انزل عليهم الشهب الحارقة اللهم انزل على قراهم الشيطانية وأوقارهم اللعينة التي منها يبثون الفسق على الأمة الإسلامية اللهم انزل عليهم الصواعق والرجوم اللهم انزل عليهم الصواعق والرجوم اللهم انزل عليهم الصواعق والرجوم اللهم يا حي يا قيوم أنت العليم بمواقع الإنس الذين منها تنتشر الفاحشة أنت العليم بالمناطق الموجودة عند الإنس وكل العباد الذين تنتشروا منهم الفاحشة اللهم أنت العليم بالأوقار الإنسية التي منها تصدر تصدر الفاحشة. اللهم أنزل عليهم الخراب، اللهم أنزل عليهم الخراب، اللهم أمطرهم مطر السوء، اللهم أمطر عليهم مطر السوء، اللهم أمطر عليهم مطر السوء، اللهم خذهم بالطوفان، اللهم خذهم بالطوفان، اللهم خذهم بالطوفان، اللهم خذهم بالطوفان، اللهم زلزل الأرض عليهم يا قدير، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم يا عظيم، اللهم انزل الخراب والدمار، اللهم انزل الخراب والدمار على كل سحرة الإنس الذين يعملون أبحارا. هذه الأبحار الخبيثة يا قدير، اللهم انزل عليهم الخراب يا قدير، اللهم اجعل شياطين هؤلاء السحرة يقتلون السحرة يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم، نحمدك حمدا كثيرا يا قدير، أن استجبت لنا في الكهان السحر الملايين من الإنس يا قدير، فجعلتهم يقتلون بعضهم بعضا، فرددت عليهم شياطينهم يقتلونهم. اللهم يا عظيم نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا قدير، أن استجبت لنا في مواقع كثيرة يا عظيم لا نحصيها. اللهم يا عظيم أشفيت صدورنا من هؤلاء الكهنة الملايين من الإنس والجن الذين أصبحوا يقتلون بعضهم بعضا، اللهم زدهم عذابا على عذاب يا قدير. اللهم انزل، اللهم انزل عليهم الرجوم، اللهم يا عظيم سلط عليهم الطوفان، وزلزل معابدهم الشيطانية يا قدير. اللهم زلزل هذه الأماكن الشيطانية للإنس والجن، وانزفها نسما يا عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيب، إنك حميد مجيد، إنك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم آخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.